فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. الليلة هنقدم فقرات بعضها كان معد احتفالا بالمولد النبوي الشريف، وبعضها الآخر كان لمواكبة إحياء ذكرى بعض رموز الغناء والطرب. ولكن مع الأحداث اللي مرت بيها البلاد قررنا تأجيل الحلقة لهذا الأسبوع، وعمل بعض التعديلات في الصياغة مع إذاعة ما كنا قد أعددناه من أغنيات في نفس الحلقة لقيمة الكثير من هذه الأغنيات ولقامة من نحتفي بذكرى رحيلهم خلال اللقاء. نبدأ اللقاء الليلة بصوت الموشح والمطرب الأستاذ سعيد حافظ، والذي بخلاف عشرات أعماله الغنائية بالإذاعة ليه عمل شهير يمكن تفتكروه معايا لما غنى مصاحب للمطرب محمد الحلو في غنوة يا حبيبي كان زمان، ده فضلا عن أداءه للابتهالات في صلاة الفجر اللي بتنقلها الإذاعة المصرية من المساجد الكبيرة بالقاهرة. أما الليلة حنسمع الشيخ سعيد حافظ ينشد يا سيد الكونين من حفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية عام 2002. وهذا الإنشاد كلماته من الشعر القديم ومقدم ارتجالا في قالب حلقات الذكر. يا سيد الكونين إلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مولده الشريف بإنشاد الشيخ سعيد حافظ. Thank you. بعد ما سمعنا شيخ سعيد حافظ نبدأ بقى الحكايات بسيرة واحد من السادات، علم من أعلام الطرب والنغمات، الأستاذ عبد العظيم محمد. كما عرفته فنان مبدع وإنسان حسبته دائما على خير وأحسبه الآن أيضا في خير بإذن الله. كان هذا الرجل العظيم عظيم الفن عظيم الخلق شديد الترفع والأدب والكمال والإنسانية، هذا بحق ودون مبالغة. عمنا عبد العظيم محمد من مواليد بني مزار في المنيا في 7 يناير سنة 23، جه القاهرة في بداية الأربعينيات والتحق بمعهد الموسيقى وتخرج فيه سنة 1950، وبدأ رحلة كبيرة مع الإذاعة المصرية، وبدأ بلحن وطني لعصمة عبد العليم. بعد نجاح اللحن ده قدم غنوتين للمطرب جلال فكري وهو في بداياته، هما ذكرى وأنغام. بعدها لحن لكل أو نقول لمعظم من عاصره من مطربين ومطربات، وكان معروف عنه أنه لا يضن على مطرب مبتدئ بألحانه ونصايحه ودعمه. امتاز الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد بالالتزام الديني الشديد وبالخلق القويم، وكان رحمه الله مثالا للتواضع، تواضع الكبار الواثقين بالله ثم بموهبتهم. عمل الأستاذ عبد العظيم محمد لسنوات طويلة عضوا بلجنة الاستماع الموحدة بالإذاعة المصرية، وهي اللجنة التي تقوم بإجازة الملحنين والمطربين واعتمادهم في الإذاعة، فضلا عن عمله كعضو في لجنة اختيار قراء القرآن الكريم والمنشدين والموشحين كي يعتمدوا في الإذاعة والتلفزيون. عمنا عبد العظيم محمد ليه في مكتبة الإذاعة مئات التسجيلات لألحانه على تنوعها. هنسمع من ألحانه وكلمات محمود غنيم هدى سلطان في مولد الهادي الأمين. فريدا عمرك يوم وضعي بنت وهب أنها أطلعت صباحا جديدا صلى الله عليه وسلم. هل درت يوم وضعي بنت وهب أنها أطلعت صباحا جديدا صلى الله عليه وسلم. ولد الصادق الأمين فيا شمس أطلي صلى الله عليه وسلم. وبارك المولودة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولد الصادق الأمين فيا شمس أطلي صلى الله عليه وسلم. وبارك المولودة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اقبس النور والهداية منه إن من يهتدي به لن يحل. رحم الله الأستاذ عبد العظيم محمد ملحنا عظيما وإنسانا كريما وأسكنه الله فسيح جناته. بعد ما عشنا مع المولد النبوي الشريف بالعملين اللي احنا سمعناهم دلوقتي هنبدأ حكاية من حكايات الفن والأغنيات. بعد ثورة يوليو 52 أعادت الإذاعة المصرية تنظيم نفسها وغيرت نظام تعاملها مع المطربين والمؤلفين والملحنين، وبدأت الإذاعة تدريجيا تلغي نظام بث الأغنيات على الهواء مباشرة دون تسجيل، وبدأت تسجل ما يذاع على الهواء لإعادة إذاعته مرة أو مرات أخرى حسب الطلب. طبعا الحكاية دي زي ما فادت المستمعين أضرت ببعض المطربين اللي كانت ليهم مواعيد ثابتة ومحددة كل شهر، وكان لكل مرة إذاعة أجر، يعني المطرب ممكن يغني غنوة واحدة 4 أو 5 مرات في السنة وياخد عليها أجر في كل مرة. أما في نظام التسجيل فالمطرب بياخد أجره عن الغنوة مرة واحدة وتصبح الغنوة بعد كده ملك للإذاعة. المهم قبل ما تحصل الحكاية دي كانت الإذاعة اتفقت مع الشاعر محمد علي أحمد على كتابة غنوة ألف ليلة وليلة، واختارت الست شهرزاد عشان تغنيها والموسيقار أحمد صدقي لتلحينها، لكن بعد اعتماد نظام التسجيلات الجديد أضرب كتير من الفنانين عن التعاون مع الإذاعة، ومنهم شهرزاد ومحمد علي أحمد وأحمد صدقي مع حفظ الألقاب، وهم أصحاب غنوة ألف ليلة وليلة اللي كانت جاهزة للإذاعة قبل نظام تسجيل الأغنيات زي ما قلنا. الغنوة دي فضلت سنة كاملة ما شافتش النور لحد ما انتهى الخلاف بين الإذاعة والفنانين وتسجلت ألف ليلة وليلة في أواخر سنة 1953. شهرزاد تغني ألف ليلة وليلة بكلمات محمد علي أحمد ولحن أحمد صدقي. Thank you. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك. في بداية سنة 1958 ما كانش عازف الكمان عبد المنعم الحريري قدم أول ألحانه، لسه كان يدوب مخلص لحن غنوة تاني لفايزة أحمد في فبراير سنة 1958، وما كانتش فايزة سجلت الغنوة لسه. في الوقت ده سمع عمنا كمال الطويل أخبار أو إشاعات إن الحريري داير يقول إنه ورا كتير من ألحان كمال الطويل. زعل عمنا كمال الطويل طبعا وقال لما قابله يعدلها ربنا. المهم بعد مدة كان الحريري في معهد الموسيقى بيعمل بروفا مع الفرقة الموسيقية اللي هتسجل غنوة نجاة غريبة اللي قدمتها في السينما بعد كده، ودخل عمنا كمال الطويل البروفا وسلم على الموسيقيين وراح على عبد المنعم الحريري وقال له معاتبا: بقى انت يا استاذ اللي بتلحن لي؟ واستنى الجميع نقاش او حوار او انكار او خناقة او صلح اي حاجة يعني. لكن المفاجأة والغريبة ان منعم او عبد المنعم الحريري يعني خد كمانجته وساب المكان فورا وسط اندهاش الجميع، ومحدش عرف لوقتنا ده هل ده كان استنكار للي حصل او انكار ليه من الاساس، او انه كان مصدق فعلا ان الاستاذ كمال الطويل بياخد منه بعض الالحان او النغمات، وايه ولا ايه الله اعلم. المهم الاتنين كانوا من الاساتذة المتميزين، وولاد الايه ما خلوش لولاد الحلال حاجة. الله يجازي الوحش ويقضي على اهل الاشاعات. تعالوا بقى نسمع سعاد مكاوي وكارم محمود في غنوة انا قلبي سعيد للغاية، كلمات عبد المجيد عبد الفتاح، لحن عبد المنعم الحريري. الغنوة دي اتسجلت في 7 يوليو من عام 1983. أنا قلبي سعيد للغاية وشريك العمر معايا، ربنا نولنا مرادنا شمسي وقمر وكفاية، شمسي وقمر وكفاية، شمسي وقمر وكفاية. ربنا من فضله علينا فرحنا وهنا علينا، اكرمنا بصحبة هنية كتاكيت حلوين حوالينا، ربنا من فضله علينا فرحنا وهنا علينا، اكرمنا بصحبة هنية كتاكيت حلوين حوالينا، علشان نتمتع بيهم نرسم مستقبل ليهم يسعدهم ويهنيهم، علشان نتمتع بيهم نرسم مستقبل ليهم يسعدهم ويهنيهم. ربنا نورنا مرادنا شمس وقمر وكفاية، شمس وقمر وكفاية، شمس وقمر وكفاية. حبايبنا وكل امالنا ده السعد معاهم جالنا، مليين دنيتنا سعادة والبيت وجودهم جالنا، حبايبنا وكل امالنا ده السعد معاهم جالنا، مليين دنيتنا سعادة والبيت وجودهم جالنا، علشان نتمتع بيهم نرسم مستقبل ليهم يسعدهم ويهنيهم. عشان نتمتع بيهم، نرسم مستقبل ليهم يسعدهم ويهنيهم. ربنا نورنا مرادنا، شمس وقمرين وكفاية، شمس وقمرين وكفاية، شمس وقمرين وكفاية. علشان تكمل فرحتهم والهنا يسعد دنيتهم، قلنا هما وبزيادة ويا رب تديم صحبتهم. علشان تكمل فرحتهم والهنا يسعد دنيتهم، قلنا هما وبزيادة ويا رب تديم صحبتهم. علشان نتمتع بيهم، نرسم مستقبل ليهم يسعدهم ويهنيهم. علشان نتمتع بيهم، نرسم مستقبل ليهم يسعدهم ويهنيهم. ربنا نورنا مرادنا، شمس وقمرين وكفاية، شمس وقمرين وكفاية، شمس وقمرين وكفاية. الموسيقار الكبير عبد الحليم نويرة ولد في الصالحية في 19 يونيو عام 1916، وبدأت موهبته الموسيقية تظهر من وهو طفل صغير، وشجعته أسرته لما بقى شاب ودخل معهد فؤاد الأول للموسيقى وتخرج فيه سنة 1936. في المعهد اتعرف نويرة على كبار الملحنين المصريين وتعامل معهم وتعلم منهم كتير، وبدأ يقدم تجربه الموسيقية واللحنية لصغار المطربين في الوقت ده. لأ، واللي معظمنا ما يعرفوش ان الاستاذ نويرة اتقدم للاذاعة عشان يعتمد كمطرب، وتم اعتماده بالفعل سنة 1937. بعد كده قدم عبد الحليم نويرة بعض الوصلات الغنائية على الهوى، بعدها توقف عن الغناء. كمل عبد الحليم نويرة دراساته العلمية المتخصصة في الموسيقى، وبدأ يشتغل بعد كده في كتابة الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية، واكتفى مع الإذاعة المصرية بتلحين الأغاني، وبعد كده كلفته الإذاعة بقيادة فرقة موسيقى الإذاعة. طبعا ما نقدرش ننسى فترة قيادته لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية في أزهى عصورها وأزهى فترات هذه الفرقة الفنية. الفرقة دي ساعدت على نشر التراث الغنائي العربي وحفظه، وقدم لنا عبد الحليم نويرة من خلالها أعظم نجوم جيل الشباب من المطربين سوزان عطية ومحمد الحلو وأحمد إبراهيم وإجلال المنيلاوي وغيرهم. اتعامل الموسيقار عبد الحليم نويرة مع الفنان الكبير إبراهيم حمودة، واللي كانت برضو ذكرى رحيله 26 يوم 16 يناير الماضي رحمه الله، وجزى الله الاثنين عنا خيرا. يلا بقى نسمع إبراهيم حمودة في غنوة اكتب لنا يا قاضي، كلمات محمود إسماعيل جاد ولحن الموسيقار عبد الحليم نويرة. الليلة ما دام أبوها راضي اكتب ورايح بالي خلينا في دوسالي اكتب ورايح بالي خلينا في دوسالي في السينا والانوار صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك للي حابب يسمعها او يسجلها. مستمعينا الاعزاء، واحنا برضو لسه بنحتفل بذكرى الفنان الكبير الموسيقار عبد العظيم محمد، لقيت شريط من الاعمال النادرة اللي غناها الفنان محمد قنديل من الحان الاستاذ عبد العظيم محمد ومن كلمات مصطفى عبده. الغنوة لقيتها وانا بقلب في بعض الشرايط كده، ولاني لقيتها جميلة وفعلا نادرة، حبيت اقدمها هدية الى روح الفنان العظيم عبد العظيم محمد، والى روح محمد قنديل الفنان الكبير اللي بيسعدنا دايما باعماله اللي ملهاش زي في الحقيقة. عشان كده ما استنتش ان يكون للغنوة دي حكاية وقلت اسمعها مع حضراتكم. هنسمع معاكم لما وصلنا بكلمات مصطفى عبده ولحن عبد العظيم محمد وبصوت المبدع محمد قنديل. القلب الساير دم نفاير ومطور داير عالرجعية، نبني وشمس شربنا تطلع فوقنا تلقى عروبنا نارها قوية. هو القلب الساير دم نفاير ومطور داير عالرجعية، نبني وشمس شربنا تطلع فوقنا تلقى عروبنا نارها قوية. وبمجهودنا شفنا وجودنا جنة عشاننا ونار، قدام عزلنا لما وصلنا وصلنا بجد. احنا بعدل وبد وعرق الجد لحد المد وصلنا وصلنا بجد. عمل الزرع البر وزرع الضر زرع الضر وراح يكبر بعملنا، عمل الزرع البر وزرع الضر زرع الضر وراح يكبر بعملنا. قلنا شفنا وكنا جنة عشاننا ونار، قدام عزلنا لما وصلنا وصلنا بجد. ورا اهدافنا بنجري في طريق ثوري ونسمة بتسري بالحرية، مهما الطول خطوينا بتقوينا وتخلق فينا وتخلق فينا روح وطنية. ورا اهدافنا بنجري في طريق ثوري ونسمة بتسري بالحرية، مهما الطول خطوينا بتقوينا وتخلق فينا وتخلق فينا روح وطنية. وبمجهودنا شفنا وجودنا جنة عشاننا ونار، قدام عزلنا لما وصلنا وصلنا بجد. احنا بعدل وبد وعرق الجد لحد المد وصلنا وصلنا بجد. عند الزرع البر وزرع الضر زرع الضر وراح يكبر بعملنا، عند الزرع البر وزرع الضر زرع الضر وراح يكبر بعملنا. وبمجهودنا شفنا وجودنا جنة عشاننا ونار، قدام عزلنا لما وصلنا وصلنا بجد. هيفرح بكرة هيفرح بكرة وياخد فكرة وياخد فكرة، يشوف دنيا يوصف عز بلدنا وفجر جهدنا اللبسة وعيتها طلع الدنيا وبنهضتنا الكبرى هيفرح بكرة وياخد فكرة لشعوب تانية يوصف عز بلدنا وفجر جهدنا اللبسة وعيتها طلع الدنيا مجهودنا شفنا وجودنا جنة عشاننا ونار قدام عزلنا لما وصلنا وصلنا بجد احنا بعدنا وبدوا على الجد الحد وبدوا وصلنا وصلنا بجد عن الزرع وبر وزرعوا وبر زرعوا وبر وراحوا يكتروا بعملنا وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة غنوات من غير حكايات. من الأعمال النادرة اللي قدمتها الفنانة الكبيرة نازك بمشاركة كارم محمود للإذاعة المصرية سنة 1954 أوبريت أبو زيد اللي كتبه عبد الفتاح مصطفى ولحنه أحمد صدقي، وحنسمعه معاكم دلوقتي بصوت نازك وكارم محمود. Wait, wait, Najib. وليد يجدوا بطلع نهار كم من نساء وليد يجدوا بطلع نهار الذل ما نرضاه والعرب جوم كرام الذل ما نرضاه والعرب جوم كرام هيا لأرض الله الحر ما ينطام فين فين هيدور موزين. بعد ما سمعنا معاكم أوبريت أبو زيد نكون وصلنا لختام لقائنا النهاردة من كان يا مكان. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.